لعب بالألفاظ لعب بالألفاظ. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن ولا عاصم منها بعد الله عز وجل إلا الرجوع إلى مذهب السلف الصالح. هؤلاء كانوا يتلقون أحاديث الرسول عليه السلام وينقلونها إلى من بعدهم كما سمعوها دون فلسفة الآحاد وتواتر وفلسفة الظن ويقين غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.